يقول سؤال من الشبكة: شخص حج ويوم النحر حلق وخلع إحرامه ولم يرمي إلا في الليل، هل فعله صحيح؟ مرة ثانية. يقول شخص حج ويوم النحر حلق وخلع إحرامه ولم يرمي إلا في الليل، هل فعله صحيح؟ فعله صحيح إن شاء الله، هو مجزي، حجه صحيح. نعم.